تفسير الآية 37 من سورة صاد، يقول تعالى: والشياطين كل بناء وغواص، أي وأيضا من نعمنا وبأمرنا وتيسيرنا وتسخيرنا جمع لسليمان جنود كثيرون متنوعون يعملون تحت أوامره لا يخالفونها، يعملون تحت أوامره لا يخالفونها أبدا، بحيث يحققون مصالح الناس ومنافعهم وسعاداتهم. ومنهم جند من جنود الله التي لا يعلمها إلا هو سبحانه، هي عبارة عن مخلوقات جنية ليست أعين البشر مؤهلة لرؤيتها يطلق مؤهلة لرؤيتها يطلق عليها شياطين. والجن في لغة العرب كل مخلوق خفي لا تراه العين. وعند بعض العلماء المقصود بالشياطين أناس بشر مرضة أي مهرة أشداء، اختارهم سليمان بعناية لهذه المهام الصعبة. ويتعارف في بعض البلدان إطلاق اسم شيطان على من يقوم بمثل هذه الأعمال الخارقة غير المعتادة من بني آدم، قوله تعالى: كل بناء وغواص، أي كثير منها يكون بناء، أي كثير البناء للمباني العظيمة النافعة، وكثير منها أيضا هو غواص، أي كثير الغوص في أعماق البحار لاستخراج خيراتها وكنوزها المختلفة المفيدة المسعدة.